يقولون عنه إذا مشى تكفأ. تكفأ، تخيلوا إنسان لما يمشي ما يرفع رجله رفعة خفيفة، وإنما يعني يرفع رجله كأنه يقلعها قلع من الأرض، كأنه يجرها جر من الأرض وينزل بها نزلة قريب من المشي العسكرية هكذا. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بهذه الصورة، وعلي رضي الله عنه أيضا كان يمسك بهذه الصورة. يقولون إذا أمسك بذراع رجل أو أمسك بإنسان أمسك بنفسه، يعني من شدة قوته إذا مسك بإنسان يشعر أنه خلاص راح يموت من قوة المسكة. أنا التقيت مع بعض الناس، كان واحد من العلماء والله شيء غريب يعني، كان عمره فوق 90، هذا الشيخ محمود أبو السعود، أنا التقيت معه رحمه الله تعالى وهو فوق 90، فاحتضنني والله يعني رأيت الموت من شدة الحطمة وهو فوق 90، هذا معي أنا صارت. فكذلك يقولون إذا أمسك بإنسان أمسك بنفسه فلم يستطيع أن يتنفس. يقولون عنه رضي الله عنه كان قريبا من السمنة، وكان شديد الساعد واليد كما وصفنا، وإذا مشى إلى الحرب، إذا دخل معركة ما كان يمشي مشي، كان يهرول، ما كان يركض ركض، لكن الهرولة اللي هي الركض الخفيف، وكان ثبت الجنان ما يخاف من أحد، قويا ما صارع أحدا، وكان يدخل في مصارعات على فكرة رضي الله عنه، ما صارع أحدا قط إلا صرع في كل حياته. وكانوا هذا من التدريبات العسكرية اللي عندهم، التدريب المصارعات، ليس فقط السيف والرمح والكذا، وإنما أيضا يدخلوا في المصارعات. ويقولون عنه كان شجاعا منصورا على من لاقاه، كان يلبس القلنسوة البيضاء المصرية، القلنسوة مثل الطاقية، وكان له طاقية بيضاء يلبسها، ويتختم باليسار، يلبس خاتم بيده اليسار، وكان نقش خاتمه الله الملك رضي الله عنه وأرضاه. فأرجو أن أكون قربت إليكم صورة الإمام علي، لأنها هذه الصورة التي ستكون معنا في كل هذه الرحلة المباركة بإذن الله تعالى. أنتقل معكم للحديث عن أسرته رضي الله عنه. أبدأ به كابن في البداية قبل أن نتحدث عنه كأخ أو كزوج أو كأب. نبدأ بجده. أما جده فالعظيم الشهير سيد مكة بلا منازع، عبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، هو الذي كان سيد مكة، هو الذي كان يتولى السقاية، سقاية الناس في الحج، وهو كان مسؤول عن الرفادة، وهو إطعام الحجاج في أيام الموسم. هذا بعد ما مات عم المطلب كان هو الذي تولى، ويعني كان يعني الناس تعظم تعظيم ليس له مثيل، كان له مهابة، ولذلك لما رآه أبرهة نزل من سريره وجلس معه من شدة هيبته، وكان له الشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد، عبد المطلب بالذات، يعني من أيام قصي بن كلاب سيد مكة في زمانه بلا منازع لم يأتي أحد في مستوى الشرف والهيبة والمكانة والتعظيم مثل ما كان لعبد المطلب، لم يبلغ هذا أحد من آبائه ومن أجداده، وكان محبوبا حبا شديدا، وكثرت محامده حتى اشتهر باسم شيبة الحمد، شيبة الحمد لأنه كان شايب، وفي نفس الوقت كانت يعني الناس يعني فقط في ذكر محامده، فمن كثرة محامده سموه شيبة الحمد. فهذا اللقب يمكن تسمعونه عن بعض الناس ولا بعض العوائل، هذا أصله. يقولون بلغ من كرمه وجوده وسخائه أنهم وصفوه فقالوا، بعض العرب كانوا يقولون هذا الرجل الذي يطعم الناس في السهل ويطعم الوحوش في الجبال. هكذا كان عبد المطلب، وكان يعني صاحب محامد، وكان بعيد عن يعني كان سيد مكة وسيد العرب، مكة هي سادة العرب وهو سيد مكة، لم ينازعه في السيادة أحد، وكان عادلا وينهى عن الظلم، وينهى أولاده بالذات عن الظلم والبغي، وكان يحثهم على مكارم الأخلاق. هذا تجلى في مواقف كثيرة جدا، وتعرفون القصة الشهيرة لما جاء أبرهة وفاوضه على الإبل. أبرهة يعني استصغر المسألة، قال لا أنا احترمتك وملأت قلبي هيبة، وكنت أظنك ستكلمني في هذا البيت الذي تعظموه، الآن تكلمني عن 200 بعير لك. قال أنا سيد الإبل، أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه. فتجلى إيمانه بعظمة الله وأن هذا بيت الله، هذا الكعبة بيت الله في هذا الموقف. طبعا كان مشركا، ما كان مؤمنا، يعني يعبدون الأصنام، لكن هنا نتكلم عن أنه كان عنده هذا الإيمان أن الله سبحانه وتعالى هذا بيت الله وأنه هو الذي سيحميه. ومات عبد المطلب وقد تجاوز 80 من عمره. تعرفون مات والرسول صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات. يقال لما توفي عبد المطلب توقفت التجارة في مكة وتوقفت الأسواق حدادا عليه لعدة أيام، وكان يوم بالنسبة للناس يعني شديد الحزن لمحبتهم الشديدة له. وفي هذا البيت العظيم يعني كان علي رضي الله عنه. أما أبوه أبو علي فهو كما تعلمون أبو طالب، أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ب35 سنة، فهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب35 سنة. واسمه يعني هذا لقبه أبو طالب، اسمه على المشهور أنه عبد مناف. مناف طبعا هذا من الأسماء الشهيرة في قريش، فعبد مناف. وكان طبعا لما مات عبد المطلب كان هو سيد مكة وعظيمها، وكان هو المرجع بالنسبة لقريش. فلما مات عبد المطلب، مسألة مهمة جدا، لما مات عبد المطلب صار أبو طالب هو سيد مكة، لكن ما كان مستواه في القيادة لصغر سنه بالمقارنة مع عبد المطلب في مكانة عبد المطلب. عبد المطلب ما كان ينازعه أحد، وكانت كلمته يعني ما لها راد. أما أبو طالب فكانت كلمته ليس لها راد، ليس فقط في أسرته المباشرة بني عبد المطلب، ليس فقط في هذا، سنرى هذا في التاريخ، وإنما في كل بني هاشم ليس له يعني مراجع. لكن في قريش يعني أيضا ما كانوا استسلموا له كما كانوا مستسلمين لعبد المطلب، وهذه مسألة سنفهمها ونفهم أثرها فيما بعد. لما جرى الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم يعني استطاع أن يحميه لكن بحدود، لو كان عبد المطلب حي ما أحد يلمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقترب منه لمكانة عبد المطلب. فهذه مسألة يجب أن نفهمها تاريخيا. مع المكانة والسيادة التي أخذها ورث أيضا الصفات الحميدة والمجيدة، ويعني تجمعت فيه كثير من الفضائل، فصار من السادة في قريش وفي العرب جميعا. ويعني كوني تكلمت أن مكانته أقل من عبد المطلب لا تقلل من مكانته، كان له يعني وزن أيضا كبير في العرب، وكان خطيبا مفوها، وكان حكيما عاقلا، وكان أبيا يأبى الظلم. فلما مات عبد المطلب وصى عبد المطلب بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان في كفالته كما تعلمون، وصى أن يتولاه أبو طالب باعتباره ليش؟ ليش أبو طالب ليس أخوان الآخرين؟ أبو طالب هو الأخ الشقيق من نفس الأم لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا أبو طالب حفظ العهد وكفل النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن تربيته. لكن كان في مشكلة عند أبي طالب كما تعلمون، أن أبو طالب كان كثير الأولاد وكان فقير في نفس الوقت بسبب شدة كرمه. وعبد المطلب على فكرة كان فقير، يعني هؤلاء ما كانوا يمسكوا أموالا، كان الشرف عندهم بالعطاء، فكان بسبب هذا العطاء العظيم صار فقيرا. هذا الذي سنرى له أثر في انتقال بعدين علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، أحبه حبا شديدا لا يحبه حتى لأولاده، وعرف عنه ذلك، وكان لا ينام إلا والنبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبه، وكان لا يخرج إلا ويخرجه معه، وكان إذا وضع الطعام النبي صلى الله عليه وسلم كان في منتهى الأدب حتى في أيامه الأولى وهو طفل صغير. فكانوا بكثرة الأولاد وقلة الطعام يتجمعوا ويتصارعوا على الطعام، فكان أبو طالب يأمر بعزل جزء من الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتصارع معهم، ويقول يعني هذا ابني سيد ما يدخل في هذه الصراعات، لأن فيها يعني نزول بمستوى الإنسان كيف يتصارع على طعام وأصحاب المكانة وأصحاب الفضل. يعني إذا ازدحم الناس على شيء دنيوي يأبون بأنفسهم أن يدخلوا في هذا الزحام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بهذا وهو صغير، فكان أبو طالب ينتبه لمثل هذا ويرعاه رعاية خاصة. وتعرفون طبعا أن أبو طالب يعني كان له دور كبير في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وظهرت الدعوة وصدع النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، كان هو الحامي الأول